بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غزوة الطائف في شوال سنة الثمان. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي مخنث، فسمعته يقول لعبد الله بن أمية: يا عبد الله، أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هؤلاء عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة: باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان. وقعت هذه الغزوة بعد غزوة حنين مباشرة، وذلك أن مالك بن عوف النصري قد تقدم معنا أنه من تزعم تحريض ثقيف وهوازن ومن حولهم من قبائل على مقاتلة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان أنهزمهم الله سبحانه وتعالى في الغزوة التي مرت معنا، وهي غزوة حنين، وولوا مدبرين، فكانت أموالهم غنيمة للمسلمين، فترك النبي عليه الصلاة والسلام تلك الأموال وجعل عليها صلى الله عليه وسلم من جعل، ولم يقسمها حتى يفرغ من أمر هؤلاء. وعرفنا أن فلولا من هؤلاء من ذهب إلى أوطاس، ومنهم من ذهب إلى أمكنة أخرى، فكان يرسل السرايا عليه الصلاة والسلام في إثر هؤلاء، أما هو صلى الله عليه وسلم فقد اتجه بجيش المسلمين إلى الطائف لمحاصرتهم. ومالك بن عوف النصري كان ممن رجع إلى الطائف وتحصنوا بحصونها، وكانت لهم حصون منيعة في الطائف، وأيضا جعلوا في تلك الحصون من الطعام ما يكفيهم لمدة سنة، فكانوا في تلك الحصون المنيعة وقد حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يرمون على المسلمين بالنبل وقطع الحديد المحمات بالنار، فحصل لبعض المسلمين شيء من الأذى والضرر بذلك، وكانوا في حصون منيعة، فحاصرهم عليه الصلاة والسلام مدة، قيل 17 يوما، وقيل 27 يوما، وقيل 40 يوما، حاصرهم عليه الصلاة والسلام مدة من الزمان. واستشار عليه الصلاة والسلام أصحابه في أمرهم، وجاء في كتب السير أنه عليه الصلاة والسلام استشار نوفل بن معاوية وقد مر معنا خبر هذا الرجل وذكر نبأ إسلامه، وأنه عاش 120 سنة، 60 منها في الإسلام في الجاهلية، و60 منها في الإسلام. فاستشاره النبي عليه الصلاة والسلام في أمر هؤلاء، فقال: هم كثعلب في جحر، قال: إن أقمت عليه أخذته، إن رصدت جحره وأقمت عليه محاصرا له مدة من الزمن أخذته. قال وإن تركته لم يضرك، وإن تركته لم يضرك. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام استقر أمره على ترك الحصار والرجوع إلى الموضع الذي جعل فيه عليه الصلاة والسلام الغنيمة التي حصلها المسلمون من غزوة حنين لقسمها بين الناس، وكان جعلها قد جعلها في موضع بين مكة والطائف صلوات الله وسلامه عليه. وسيأتي معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد إنهاء الحصار والقفول وقال للصحابة ذلك فثقل عليهم وقالوا نذهب ولا نفتحه، أي الطائف، فقال أغدوا على القتال، أمهلهم أيضا مزيد وقت، قال أغدوا على القتال، فغدوا فأصابهم جراح، فأصابهم جراح، فقال إنا قافلون غدا إن شاء الله، فأعجبهم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الحديث بذلك. الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى موضع قسم الغنيمة وسيأتي الحديث عنه، ومن الله وهو المتفضل على من يشاء من عباده، من بالهداية على مالك ابن عوف النصري الذي حرض الجميع وحرك تلك الجيوش وألبهم على قتال المسلمين، من الله سبحانه وتعالى عليه بالإسلام وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، فولاه صلوات الله وسلامه عليه على أهل الطائف صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أن الهداية أمرها بيد الله، ومر معنا كثير ممن كانوا في عداء شديد للإسلام وللنبي الكريم عليه الصلاة والسلام ومقاتلة وقتل لأعداد من المسلمين، ثم من الله عليهم بالهداية فأصبحوا أنصارا للدين وأعوانا له، والفضل بيد الله سبحانه وتعالى يمن به على من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي مخنث. المخنث هو من يتكسر في كلامه ويتأنث في مشيه وحركاته وكلامه، فيقال لمن كان كذلك مخنث من التخنث، وهو التشبه بالنساء والمحاكاة لهن. قالت كان عندي مخنث فسمعته، أي سمعت هذا المخنث يقول لعبد الله بن أمية يا عبد الله أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان، أي ابن سلمة، فعليك بابنة غيلان أي ابن سلمة، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، أي مشيرا إلى سمن هذه البنت. قال فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكن، هؤلاء المخنثين من كان بهذه الصفة. وجاء في بعض الأخبار أن النبي عليه الصلاة والسلام أجلاه، أي أخرجه صلى الله عليه وسلم. والحديث ذكر هنا لأن فيه إشارة إلى ما يتعلق بفتح الطائف. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف فلم ينل منهم شيئا، قال إنكم قائلون إن شاء الله فثقل عليهم قال إنكم قال إنكم قافلون إن شاء الله فثقل عليهم وقالوا نذهب ولا نفتحه وقال مرة نقفل فقال اغدوا على القتال فغدوا فأصابهم جراح فقال إنا قافلون غدا إن شاء الله فأعجبهم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف فلم ينال منهم شيئا لأنهم كانوا في حصون منيعة وكانوا من الداخل وهم في تلك الحصون يرمون المسلمين بالنبل ويرمونهم أيضا بسكك أي قطع الحديد المحمات بالنار فحصل لعدد من المسلمين شيء من الأذى والضرر بذلك فرأى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوقف عن حصار الطائف وأن يرجع صلوات الله وسلامه عليه فلما ذكر ذلك للصحابة قالوا نذهب ولا نفتحه وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير وشدة اهتمامهم وعنايتهم به رضي الله عنهم وأرضاهم قالوا نذهب ولا نفتحه وقال مرة نقفل فقال أغدوا على القتال أي أعطاهم عليه الصلاة والسلام فرصة للبقاء فغدوا فأصابهم جراح أي بسبب النبل وقطع الحديد التي تلقى من داخل الحصون فأصابهم جراح فقال إنا قافلون غدا إن شاء الله فأعجبهم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله عن سعد وأبي بكرة رضي الله عنهما قالا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. نعم. وفي رواية أما أحدهما فأول من رمى سهم بسهم في سبيل الله وأما الآخر فكان تسور حصن الطائف في أناس فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية فنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثالث 23 من الطائف. قال عن سعد وأبي بكرة عن سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. من ادعى أي نسب نفسه إلى غير أبيه نسب نفسه إلى غير أبيه وهو يعلم أي عن علم بذلك يعلم أن من انتسب إليه ليس أبا له فانتسب إلى غير أبيه وترك النسبة أو نسبة نفسه إلى أبيه قال فالجنة عليه حرام وهذا وعيد لمن فعل ذلك. أما إن كان مستحلا فإن هذا الاستحلال كفر موجب للخلود في النار وعدم دخول الجنة وأما إن لم يكن مستحلا فهذا نص من نصوص الوعيد حكمه حكم سائر نصوص الوعيد مثل قوله لا أدخل جنة قتات ونحوه من الأحاديث التي جاءت في الوعيد لأهل الكبائر. هذا الحديث من رواية سعد وأبي بكرة فجاء في رواية ذكر شأن هذين الصحابيين رضي الله عنهما كأنه يقول حسبك بهما أي راويي هذا الحديث قال أما أحدهما وهو سعد رضي الله عنه أما أحدهما وهو سعد رضي الله عنه فأول من رمى بسهم في سبيل الله فأول من رمى بسهم في سبيل الله، ومر معنا ذكر ذلك. وأما الآخر فكان تسور حصن الطائف، وهذا موضع الشاهد من سياقة هذا الخبر لهذه الترجمة. قال وأما الآخر وهو أبو بكر رضي الله عنه فكان تسور حصن الطائف في أناس، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفي رواية فنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثالث ثلاثة وعشرين من الطائف، تسوروا الحصن وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية عند الطبراني أنه رضي الله عنه تدلى ببكرة، أنه تدلى من الحصن ببكرة فكني بأبي بكرة، قيل إن هذا سبب تكنيته بهذه الكنية بأبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له: أبشر. فقال: قد أكثرت علي من أبشر. فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان، فقال: رد البشرى فاقبلا أنتما. قال: قبلنا. ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال: أبشرا. ثم قال: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. فأخذ القدح ففعلا. فنادت أم سلمة رضي الله عنها من وراء الستر أن أفضل لأمكما، فأفضل لها منه طائفة. ثم أورد هذا الحديث، حديث أم المؤمنين، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة. نازل بالجعرانة، الجعرانة هي الموضع الذي جعل فيه النبي عليه الصلاة والسلام الغنيمة التي حصلها المسلمون من غزوة حنين، وذهب إلى الطائف قبل أن تقسم، ولم يقسمها إلا بعد أن رجع صلوات الله وسلامه عليه. قال: وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة. الصواب بين مكة والطائف، كما نبه على ذلك أهل العلم، فقوله والمدينة وهم من بعض الرواة كما نبه على ذلك أهل العلم. قال: بين مكة والطائف، ومعه بلال. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: ألا تنجز لي ما وعدتني، أي من الغنيمة؟ ألا تنجز لي ما وعدتني، أي من الغنيمة، غنيمة حنين؟ فقال له: أبشر. قال له: أبشر، يعني أمره، بشره وأمره أن يتأنى ويصبر حتى يأتي القسم أو يتم القسم فينال نصيبه. فقال له: أبشر. فقال: قد أكثرت علي من أبشر. قال: قد أكثرت علي من أبشر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، أقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان، أي من كلمة هذا الأعرابي وقلة صبره ونفوذ صبره، فقال: رد البشرى. قال: رد البشرى، أي بشرت لكنه ما قبل البشرى لقلة أناته وقلة صبره، وإلا يكفي أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر، تكفي هذه الكلمة من الصادق الوعد الأمين صلوات الله وسلامه عليه. فاقبل أنتما، فاقبل أنتما. قال قبلنا، قال قبلنا. ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه. مج فيه أي تمضمض بشيء من الماء ومجه في الإناء. ثم قال اشربا منه وأفرغ على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. وهذا فيه بركة ما لامس جسده عليه الصلاة والسلام ومن فصل منه. وكان الصحابة يتسابقون إلى فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر خصه الله تبارك وتعالى به. فجسمه عليه الصلاة والسلام مبارك، وأيضا ما لامسه من فضل وضوء وماء أو نحو ذلك، فصنع ذلك عليه الصلاة والسلام وأعطاهما هذا الماء ليشربا وليفرغا على وجوههما ونحورهما، وبشرهما عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر من خصائصه، هذا الأمر من خصائص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز أن يفعل مثله مع غيره مهما علت مكانة الشخص وعلت منزلته. هذه بركة خص الله تبارك وتعالى بها نبيه الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال فأخذ أي أبو موسى وبلال القدح ففعل، أي ما أمرهما به عليه الصلاة والسلام. فنادت أم سلمة أم المؤمنين من وراء الستر أن أفضلا لأمكما، أفضلا لأمكما أي أبقيا من هذا الماء لأمكما، أن أفضل لأمكما فأفضل له لها منه طائفة رضي الله عنها وعنهما وعن الصحابة أجمعين. نعم. قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من الأنصار فقال إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة، وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم، أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ قالوا بلى. قال لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار. ثم ختم رحمه الله بهذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من الأنصار، ناسا من الأنصار، لأنه لما شرع عليه الصلاة والسلام في قسمة الغنيمة كان يقسم الغنيمة مع الحرص على نفع الناس في دينهم، ولهذا كان يعطي بعض حديث الإسلام ممن لهم مكانة ومنزلة، يعطيهم الشيء الكثير تأليفا لقلوبهم. صفان بن أمية أعطاه قيل 100 ناقة وقيل 300 ناقة، فكان يعطي حدث العهد بالإسلام ولا سيما من كبار هؤلاء تأليفا لقلوبهم، يتألف قلوبهم بذلك. فيعطي الرجل وغيره أحب إليه منه، لكن يعطي هذا تأليفا لقلبه وذاك لا يعطيه، أو يعطيه الشيء القليل لما عنده من الإيمان، لما عنده من الإيمان. ولهذا جاء في حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا وترك رجلا هو أعجب إلي منه، فقلت ما لك عن فلان وإني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما، فأعاد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال في تمام الحديث إني لأعطي رجالا وأدع آخرين لما جعل الله سبحانه وتعالى في قلوبهم من إيمانه، كما جاء عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فجمع الأنصار وبين لهم هذا الأمر صلوات الله وسلامه عليه، قال إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة، حديث عهد بجاهلية ومصيبة. أما كونهم حديث عهد بجاهلية فإن كثير من هؤلاء أسلم عام الفتح، أسلم عام الفتح، فأعطاهم من غنائم حنين عطاء جزلا تأليفا لقلوبهم، تأليفا لقلوبهم. قال والأمر الآخر أنهم أيضا حدثاء عهد بمصيبة، حدثاء عهد بمصيبة، فتحت بلدهم وقتل من قتل من أكابرهم، فهم حدثاء عهد بمصيبة، فكان يعطيهم تأليفا لقلوبهم، يعطيهم تأليفا لقلوبهم. ولهذا لما كانوا حدثاء عهد بجاهلية، لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق إلى في غزوة حنين، مروا على سدرة كما جاء في حديث أبي واقد الليثي، مروا على سدرة للمشركين يعلقون عليها أسلحتهم، ينوطون بها أسلحتهم تبركا واعتقادا في تلك الشجرة، فقالوا اجعل لنا ذات أنواط مثل ما لهم ذات أنواط. قالوا ذلك لأنهم حدث عهد بجاهلية، ما أبصروا الإسلام بعد ولا عرفوا تفاصيله ومعانيه وحقائقه، حدث عهد بجاهلية، ولهذا تدخل عليهم أمور من أعمال الجاهلية، لا يظنون لكونهم حدث عهد بإسلام منافاتها لدين الله تبارك وتعالى. فكان يتألفهم ويعطيهم أكثر من غيرهم تأليفا لقلوبهم، ولهذا قال وإني أردت أن أجبرهم، أي على مصابهم، قول أجبرهم هذا يتعلق بقول مصيبة، وأتألفهم هذا يتعلق بكونهم حدث عهد بجاهلية. ثم قال للأنصار صلوات الله وسلامه عليه أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا، أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ قالوا بلى. ثم قال مبينا مكانة الأنصار عنده ومنزلتهم في قلبه عليه الصلاة والسلام، قال لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار، مبينا بذلك مكانة الأنصار. وجاء عنه أحاديث كثيرة في ذكر مناقب الأنصار وفضائل الأنصار، وقد مر معنا في هذا الكتاب جملة من هذه الأحاديث. نعم. قال رحمه الله تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذامة، جذيمة، بني جذيمة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبئنا صبئنا، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيره، حتى إذا كان يوم أمر خالد رضي الله عنه أن يقتل كل رجل منا أسيره، فقلت والله لا أقتل أسيري، ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين. قال: باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، أي جذيمة بن عامر. وكان هذا البعث على إثر فتح مكة وقبل غزوة حنين، على إثر فتح مكة وقبل غزوة حنين بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في نفر من الصحابة قيل عدتهم 300 إلى هؤلاء، فدعاهم إلى الإسلام، دعاهم إلى الإسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يأمر من يبعثهم من البعوث بذلك، يبدأون بالدعوة إلى الإسلام، فإنهم أجابوا إلى ذلك تركهم، لأن المقصود أن تكون كلمة الله هي العليا، فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، لأنهم يسمعون أن من دخل في الدين الإسلام يطلق عليه كفار قريش صابئ، صابئ أي تارك لدينه، فكانوا يطلقون هذا اللقب، وعلق في أذهانهم أن من يدخل الإسلام أنه يقال صابئ، فدعاهم الإسلام قالوا صبأنا صبأنا بدل أن يقولوا أسلمنا أسلمنا، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيرة، حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيرة، فقلت، قال عبد الله بن عمر، والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرة حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرناه، ذكرنا له هذا الأمر، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين، استنكر عليه الصلاة والسلام استنكارا شديدا ما صنعه خالد رضي الله عنه، وتبرأ إلى الله أو برئ إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك. وخالد رضي الله عنه كان متأولا، لأنهم لم يعلنوا الإسلام، لم ينطقوا بالشهادتين، وإنما قالوا هذه الكلمة صبأنا صبأنا، وهذه الكلمة قالها هؤلاء عن عدم معرفة، لكن قد يظن الظن، ولعل خالد رضي الله عنه تأول ذلك، قد يكون الظن أن هذا قول مثلا استهزاء أو عدم قبول للإسلام، ولهذا قالوا هذه الكلمة صبأنا صبأنا. نعم. قال رحمه الله تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي وعلقمة بن مجلز المدلجي، ويقال إنها سرية الأنصار. عن علي رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليها رجلا من الأنصار، وأمرهم أن يطيعوه، فغضب فقال: أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا لي حطبا. فجمعوا. فقال: أوقدوا نارا. فأوقدوها. فقال: ادخلوها. فهموا، وجعل بعضهم يمسك بعضا ويقول: فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار، فما زالوا حتى خمدت النار. فسكن غضبه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. الطاعة في المعروف. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الترجمة في ذكر سرية عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه، وأورد هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية، والسرية هي القطعة من الجيش، واستعمل عليهم رجلا من الأنصار، هو عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، وأمرهم أن يطيعوه، وأمرهم أن يطيعوه، فغضب وجاء في بعض الروايات فأغضبوه في شيء، تسببوا في إغضاب أميرهم الذي هو عبد الله بن حذافة في شيء، فقال لهم رضي الله عنه: أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. فقال رضي الله عنه وهو مغضب، شد غضبه عليهم عندما صنعوا شيئا أغضبوه به، فقال: اجمعوا لي حطبا. فجمعوا. قال: أوقدوا نارا. فأوقدوها. فقال: ادخلوها. فقال: ادخلوها. قال لهم ذلك بعد أن قدم لهم بمقدمة: أليس النبي صلى الله عليه وسلم أمركم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. ذكرهم بذلك، فجمعوا الحطب وأججوا النار. قال: ادخلوها. فهم بعضهم بذلك، وجعل بعضهم يمسك بعضا، يمسك أي من هم أن يطيع وأن يمتثل هذا الأمر، وجعل بعضهم يمسك بعضا ويقول: فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار، فررنا من النبي صلى الله عليه وسلم من النار. فلا يكون الطاعة مدخلة للنار، لكن لا تكون الطاعة مدخلة إلى النار. وهذا من فقههم رضي الله عنهم وأرضاهم، قالوا: فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار. فما زالوا أي على ذلك، يمنع بعضهم ويحجز بعضهم بعضا من ذلك، حتى خمدت النار، فسكن غضبه رضي الله عنه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. الطاعة في المعروف، وهذه قاعدة مهمة جدا، الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. دخول النار لا يجوز، لا يجوز للمرء أن يعذب نفسه ولا أن يعذب غيره أيضا في النار، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فالطاعة في المعروف، فإذا أمر ولي الأمر أو الأمير أو نحو ذلك بمعصية للخالق لا طاعة له، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا الأحاديث التي فيها الأمر بالطاعة لولاة الأمر إنما هي في المعروف، أما في المنكر والمحرم والمعصية لله سبحانه وتعالى فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.